ايوه الحمد ثانيا ايوه لي افتح باب الجهود في سر منك عطائيا. وبالقلم الاعلى ولوح ورفراف بالقلم الاعلى ولوح ورفراف انا كذا بك رمل بهر رقرق حجابيا. انا كذا بك رمل بهر رقرق حجابيا. هو ايضا باملاك انزلت في دنويها. وأيضا بأملاك إن كانت في دنوها. ولا سيما جبريل بالفضل ساميا. ولا سيما جبريل بالفضل ساميا. ولا سيما جبريل بالفضل ساميا. يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل. يا لطيف يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل. يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزا. إنك لطيف لم تزل باللطف قد عودتنا. إنك لطيف لم تزل باللطف قد عودتنا. مثل النبي لما خاطر علم لي لم بين آثار. مثل النبي لما خاطر علم لي لم بين آثار. مثل النبي لما خاطر علم لي لم بين آثار. مثل النبي يمكن عروس ذكراه يحيي النفوس. فإن صار والمجوس أسلموا على يدي. فإن بي أهل الهوى إن بي مدحو دوى. فإن بي أهل الهوى إن بي مدحو دوى. إن كلكم قولوا سوى صلوات الله عليه. إن كلكم قولوا سوى صلوات الله عليه. مدد يا رسول الله صلوات الله عليه. يا رسول الله Thank you. وتيني ورا جدك، حتى طبيبي يوصف لي دواي ورا جدك. لابد يا جيوب تتعدل ورا جدك، شوفوا الزمان اللي بيبني على ينبى الارض. الدنيا هي كده ما دايما تهد، بنقول ما وص افهموا يا اخي بالعكس. ما شوف قلتي الحصل بتخلي الورا جدا. بيدخل يوم عالجيني، من يوم هويتها ردمت الجوع والراحة. بتكلمي الجد بلسان حلو وبصاحة وعدمت راحة قوام لحموت عالجيني. Yeah. الكلام من لسنا مدح النبي والله درسنا دب الكلام من لسنا مدح النبي والله درسنا كنت عاوزني يا عمي تلقاني شرجسنا دع المركزي اسنا لكيما الاصل دراني كل الكرم فيها نورهم قوي زاد بيدي الكهرباء فيها انا لو معاي مال اعمي المسكن فيها ويجينا فيها ومرحبا يا شباب حمراتو رئيس الإدارة والله عمره ما يدارى الشيخ عبد العظيم. مدد مدد يا ولاد عمران. محمود يا سماري يا اسمي كامل يا محمد. أقول وقد ناحت بقر حمامات أرض علينا يا أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جرتي لو تعلمين بها للعلاج لدى الليل يا ليل ارحب يا عين يا ليل يا ليل يا ليل لدى الليل يا ليل سلام يا ليل يا ليل يا ليل لا ليل يا ليل يا أقول وقد ناحت بقربي حمامة يا جرتي لو تعلمين بحالي آه. معاذ الهوى. معاذ الهوى لا أزوق طريقة النوى ولا خطرا منك الهموم ببالي لا ليل يا ليل لا عين يا ليل يا ليل يا ليل لا عين يا ليل سلام يا ليل يا ليل يا ليل لا عين يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل بل عين يا ليل سلام يا ليل يا ليل يا يا جارتي لو انصف الظهر بيننا يا جارتي لو انصف الدهر بيننا تعالي اقاسمك الهموم ما تعالي لا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل لا ليل يا ليل لا لا لا عين يا ليل لا لا ليل يا ليل لا ليل يا ليل يا اسمي كامل على البيت أنسية لو رآها الغصن لا لا ها أنسية لو رآها الغضن ما لها شوقا إذا قتلت صعب لحل لها. يا نبي صلوا على النبي عن النبي صلوا على النبي يا نبي حضرها يا نبي والنبي ضمننا يا نبي يا نبي حضرها يا نبي النبي صلوا على النبي يا حاضرين شوفوا النبي على النبي صلوا على النبي يا نبي ضمننا يا نبي يا نبي ضمننا يا نبي شوف مركبي الحب ليها جل عبراني عيما في بحور كان اللي عبراني ريس هفنان يتل البراني ظهر معايا جرح من جو الحشايا طبيب لي جراح رش الدوايا وطبيب لي جراح رش الدوايا صلح امورك يا اللي بصلح امورنا صلح امورك يا اللي بصلح الناس متهم ما عناس رب العرش بهراني Yeah. مهما جراله يروح عند الخسس ورمى مهما جراله يروح عند الخسس ورمى من كتر الافكار دمعه عالخدود ورمى من كتر الافكار دمعه عالخدود ورمى اسألك يا رب تعديل للزمن من جال وجد بروحي وانتي جعل فجر من جال اصل الردي عار ما يعلاش بكبر الجاد انا اقول لك الجاد يخسي بالخسس ورمها بيتمرمغ على المرنة فرش الهنا باب والله العظيم بنا فرش الهنا باب والله العظيم بنا أكل العناب حلو ولكن فاخر ورمنا معنا من دي البلد لسدي ما طلب ولدي كبني نديدي وفياد دنيا من ولدي وجزيك يا بين شبنا وضعنا مرنا حبيبي يا عقلي وديني منك يا اللي انت لذيني يا حبيبي يا